لا تباعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما تحدثنا عنه في الحصة الماضية، أو من آخر ما تحدثنا عنه، علامات الاسم. انتهينا إلى علامة الاسم المعنوية، وعرفنا بأنها أنفع العلامات في تمييز الاسم من غيره، لأن العلامات اللفظية قد لا يصلح أن تدخل على بعض الأسماء، أما هذه العلامة المعنوية فإنها تصلح لأن تكون مع كل اسم، وهي أن تقبل الكلمة أن تكون مسندا إليها، كما إذا قلت زيد قائم أو زيد يقوم، فقد أسندت القيام إلى زيد. فهذه أنفع العلامات في تمييز الاسم من غيره. ولعلكم تذكرون أننا بينا أن الاسم أقسام ثلاثة، من يذكرنا بها؟ وهي الظاهر والمضمر والمبهم. الظاهر ما يدل على معناه من غير حاجة إلى قرينة، كمعسكر مثلا أو خالد. والمضمر ما يدل على معناه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والمبهم هو الذي لا يظهر المراد منه إلا بإشارة، إن كان اسم إشارة، أو بجملة تذكر بعده لبيان معناه، كما في الأسماء الموصولة، أليس كذلك؟ طيب، نذكر علامات الأفعال. علامات الفعل، هناك علامات يشترك فيها أكثر من فعلين، وهناك علامات مختصة بكل فعل من الأفعال، لأن الفعل عندنا أقسام ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فعل الماضي ما تعريفه؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. ما دل على حدث وقع في زمان قبل زمان تكلم، كما إذا قلت صلينا المغرب، حصلت الصلاة قبل زمان التكلم ولا لا؟ دخلنا دار البشير، البشير يعني دخلت ولا ما زال ما دخل؟ دخلت. فالفعل الماضي ما دل على حدث، الحدث هو الدخول مثلا وهو الصلاة حدث، لأن المصدر هو الحدث مجرد عن زمان، لكن انت ما قلتش الدخول، لو قلت الدخول لما دل على زمن، بل دل على حدث، لكن لما قلت دخلنا صلينا ذاكرنا فهذا دل على حدث قبل زمان تكلم. إذن الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، لكن قد يدل الماضي، قد يدل الفعل الماضي على غير، على وقوع حدث ليس في الماضي، كما في الإنشاءات. إذا أردت أن تنشئ تقول مثلا بعتك هذا الكأس، الآن حال التكلم، بعته، بعني هذا الكأس، بعته، زوجني بنتك، زوجته، هنا أنت لا تريد أن تخبره، أنت تريد أن تذكره، أليس كذلك؟ قل فلان رحمه الله، أنت تدعو. فقد يخرج الفعل الماضي عن الدلالة على الحدث في الزمن الماضي إلى الدلالة عليه ليس في الزمن الماضي، ليس في الزمن الذي سبق زمن تكلم، لكن هذا إنما هو في أمور مثلا محدودة. إذا قلت لشخص والله لا كلمتك، إذا قلت لشخص والله لا كلمت، أنت ما تقصدش ما كلمتك في الماضي، يعني ما كلمتك في المستقبل. إذا قلت والله لا أكلمك بين، لكن قل والله لا كلمتك، والله لا رافقتك، في الحقيقة إنما تقصد ذلك بعد زمن تكلم. فالفعل الماضي ما دل على حدثي قبل زمن على حصولي، على حصول حدث قبل زمن التكلم، لكن قد يخرج عن ذلك إلى الدلالة على الحدث في المستقبل مثلا أو في زمن التكلم. قلنا فلان رحمه الله يعني دعاء ما إعرابه رحمه الله؟ لا تعرف كما هو يعرب على أصله، على أصله، على أصله، لكن رحمه الله فهذا دعاء إن شاء الله، هذا إن شاء الله رحمه الله. لكن مثلا تقول فلان، لكن تعالى كلمة رحيمة نفسها مثلا تقول فلان رحيم المسكين، فلان فلان رحيم مثلا، هذا هذا خبر، ما تقول رحمه الله ترك تنشئ كأنك تقول اللهم ارحمه. ولذلك في بعض الدول هذا لما يعني هذه العبارة ولا يقول عوض اللي يقول مثلا حفظه الله، يقول مثلا الأمير الفلان أو الرئيس الفلاني أو الإمام الفلاني حفظه الله، في الحقيقة لا تؤمن الشيء حفظه أنت، فإن الناس يتبعوا له. والذي يقول هو يحفظه الله، واللي يقول يحفظه الله ها؟ فهمت كيف؟ لكن هذا مسألة فقهية، مش مسألة فقهية علمية يعني شرعية، احنا رأينا مسألة لغوية. أما كلمة المرحوم لا، ينبغي أن يقال رحمه الله يرحمه الله، ما تقول فلان المرحوم، هذا يسكت عن هذا ولا يقال يعني. احنا لا يعني لا نصف، بل ندعو، نحن ندعو، ولا سيما انه في بعض الاحيان تقال كلمه المرحوم لمن ليس مرحوما مجوزافا، يعني لان رحمه الله تعالى متفاوته، رحمه الله واسعه ومتفاوته لعباده، يعني ما من امن من مخلوق الا وهو في الحقيقه في رحمه الله. لكن هذه العباره اقول رحمه الله يرحمه الله، خرجت بناء عن الحكايه انت، الناس شغوفون بالخروج عن الطريق الكبير يعني الى هذه البنيات، دعوكم من بنيات الطريق وابقوا في الطريق الميتة، يعني الطريق الكبيرة يعني. طيب قلنا إذن الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو مثلا كتب نعمة بئس، هذا المؤلف هنا مثل بهذه الأفعال لأن الفعل الماضي الذي هو ما دل على حدث في الزمان الذي قبل زمان التكلم في الأصل أحيانا يكون جامدا وأحيانا يكون متصرفا، كتب مثلا متصرف، ونعم وبئس جامدان، فالفعل قد يكون متصرفا يأتي منه المضارع والأمر، وقد يكون جامدا لا يأتي منه إلا الماضي. ما علامتا الفعل الماضي اللتان إذا لحقتا به أو صالح لحوقهما به كان الفعل كان ذلك دليلا على أنه ماض؟ العلامة الأولى تاء الفاعل، تاء قرأت درسا نحوي، صليت المغرب، كيف جالست على الأريكة، هذه تاء الفاعل، كيف سواء كانت دالة على المتكلم وتكون مضمومة أو على المخاطب المذكر أو على المخاطبة المؤنثة، قرأ صليت صليت صليت تسترت تحجبت وهكذا. فإذا دل الفعل دلت تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة فإنها علامة على أن الفعل ما، كيف قال هنا. الثانية العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة، ك قال هنا نالت سعاد جائزة، على بالك الرباعة حتى في الأمثلة اللي ذكروها في النحو خطرش تكون دالة على على منح الكاتب، لأن الوقت الذي كتب فيه هذه الكتاب النساء يعني كانوا قاعدين غير في الدار، وكانوا حوسهم يدخلوا وما كانوا ربما ضاقوا ذرعا ببقائهم في الدار. هذا المثال نفسه خطرش تلقى بعض أهل العلم الموثوقين الصالحين يذكرون أمثلة لا ينتبهون إليها، يقول سافرت سعاد، خرجت سعاد، ذهبت سعاد إلى السوق، حتى في النحو يقول الإنسان الأمثلة اللي يجيبها يقول في الحقيقة أمثلة هي لا حجرة، هي لا حجرة في المثال، بصح في الحقيقة المنهج أنت أهل الحق ينبغي أن يكون متكاملا حتى في أمثلتك اللي تجيبها في النحو ما تجيبش مثال باطل، هو ما هوش باطل من حيث دلالته على أن هذا فاعل وهذا مفعول، ولكن من حيث دلالته على معنى لا يستقيم شرعا. علاش سافرت؟ تقول قرت في بيتها سعاد، تحجبت، صانت عرضها، غضت طرفها، مثلا. ولهذا هنا واش قال؟ نالت سعاد جائزة. يا سيدي تنال جائزة إن شاء الله. وين راهي التاء هنا خويا؟ نالت يعني تاء التأنيث الساكنة احترازا عن تاء أخرى وهي التاء المتحركة هذه الثانية، وإن دلت على تأنيث الاسم لكنها لا تدل على أنه لا تدل على لا تدخل الفعل كطلحة وحمزة، لأنها تلحق تكون في الاسم المؤنث وفي الاسم المذكر ولكنها لا تكون في الاسم ولا تكون في الفعل. إذن تاء التأنيث الساكنة. وقولنا ساكنة يمكن أن تحرك، إما أن تحرك لأنها لأن التقى ساكنان، قالت مثلا قالت امرأة العزيز، هنا حركت بالكسر، حركت لأنه استجم وراها التقاء الساكنين لأن همزة الوصل تسقط، فنقول قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق، لكن قال نسوة لا ما قالت، قالت جيم وراها متحرك، قالت مثلا إذا قلت خديجة إذن هنا متحرك. وقد تحرك بغير الكسر كما في النقل عند بعض القراء، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذاك التحريك اللي فوق التاء ماهوش تحريك لالتقاء الساكنين، هذاك تحريك قراءة، نقل قراءة، لأن بعضهم يقول كلما دخلت أمة، لأن هذه ليست همزة وصل بل همزة قطع، إن إبراهيم كان أمة، فأمة همزة قطع. بعض القراء يعني ينقل يحذف الهمزة اللي هي تاء أمة وينقل حركتها إلى الساكن قبلها، وأم الهمزة باش راهي محركة بالضمة تولي التاء مضمومة. فقولنا قالت امرأة العزيز، قول الله تعالى قالت امرأة العزيز، ذلكم التحريك لالتقاء الساكنين. وقول الله تعالى كلما دخلت أمة، والله وقالت أولاهم، هذاك التحريك ماهوش تحريك لالتقاء الساكنين، ذاك تحريك قراءة خاصة وهي قراءة نافع لأجل النقل. ما معنى النقل؟ حذف الهمزة القطعية ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، واضح؟ طيب، إذن للفعل الماضي علامتان تدلان عليه هما تاء الفاعل مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب مكسورة للمخاطبة، أو تاء التأنيث الساكنة أصالة ولا يضر تحريكها، وقد تحرك بالكسر إن التقى ساكنان، وإذا حركت بغير وقد تكون محركة لا لأجل التقاء الساكنين بل لأجل مثلا كما قلنا النقل، ولكن مش معناه إنما نلقاها محركة بالكسر نقول لأجل التقاء الساكنين، لأنه إذا كانت الهمزة مكسورة يمكن أن تحرك بالكسر، واضح؟ يعني الإنسان يميز، لأن الأسماء إذا كان الإنسان يكون عارف مثلا نعمة المرأة الصالحة الخليج نعمة المرأة، وهنا على كل حال كسر على أصله وهو التقاء الساكنين. نعم يعني قد يعني معنى إحنا قصدنا كيف ساكنين يعني احنا قلنا بان تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي من اخره وتكون ساكنة تحرك لاجل التقاء الساكنين باش بالكسر، وتحرك ايضا لموجب اخر ماهوش موجب اقتضته اللغة عند الجميع وانما موجب اقتضته قراءة كما قلنا. يكفينا هذا ما نوسعوش. عرفنا دلالة علامة الفعل الماضي. طيب الفعل المضارع، الفعل المضارع ما تعرفه؟ ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. إذا قلت أنت أدخل الدار، هذا معناه راك تدخل الآن، راك بصدد الدخول. إذا قلت أدخل الدار تدخل الآن، فهو يدل على وقوع حدث متى؟ في زمان التكلم أو بعده. كقول إذا أقرأ الدرس، هذا أصل الفعل المضارع، لكن قد يتعين للمستقبل وقد يتعين للماضي بشيء يرافقه ويدل على قرينة تكون معه إما لفظية أو غيرها فتجعله منصرفا إلى الماضي أو إلى المستقبل. واضح؟ طيب، إذا الفعل المضارع ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. طيب، بما يعرف الفعل المضارع؟ ما علامته المميزة له دون سائر الأفعال دخول لم عليه، كما قال ابن مالك: فعل مضارع يلي لم كيشم، يشم يشم يشم. طيب، قلنا ويعرف بصحة وقوعه بعد لم، نحو قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد. واضح؟ وعلامته المختصة به علامة قلنا لم تميزه، وكذلك السين وسوف، سين وسوف، السين نحو قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنسمه على الخرطوم، سألقي، والله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب، سوف سوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، فسوف تعلمون، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالسين وسوف تعين الفعل المضارع لاش للمستقبل، ولذلك يسمونها حرف التنفيس، معناها الوسع توسيع، لكن السين تدل على القرب وسوف تدل على التأخر أكثر. هذا أصلهما هكذا، هذا أصلهما. نعم، فسينفقون الكفار. نعم، ثم تكون. نعم، هل هذا خلف هذا مضارع؟ مضارع لا ماضي، دخل لا، هذا تحضيض له على الدخول، هذا يخليه، هذا يخليه المستقبل، هذا مما يخلي الفعل الماضي الماضي للمستقبل. هل لا دخل؟ هذا ممكن، إذا صح هذا التعبير فإن هذا بينك تحضره، لأنها هل لا من من من من أدوات تحضير. كيف؟ إحنا قلنا بأن الماضي يدل على الفعل الماضي، يدل على وقوع حدث قبل زمن التكلم، لكن يخرج عن هذه الدلالة بشيء آخر كما ذكرنا، إما شيء قارين معناه كما رحمه الله وأنت تقصد أن تدعو له وغير ذلك. طيب، إذا يعرف بالسين وسوف والجوازم التي تجزم فعلا واحدا، لأن هذه الجوازم مختصة، التي تجزم فعلا واحدا مختصة بفعل المضارع: أحب أن تنجح مثلا، أحب أن تتوب إلى الله، كيف؟ أود أن يغفر الله ذنبي. هذا أن، والله لن، والله إذا، والله كي، هذه أدوات تجزم فعلا واحدا كما سيأتي لنا إن شاء الله. فإذا دخلت على فعل دل ذلك على أنه مضارع. نعم، إذا قلنا الجوازم، استغفر الله، أخطأنا، الجوازم التي تجزم فعلا واحد، الجوازم اللي هي لم ولما ولا، ناهية واللام الطلبية، الجوازم التي توريث النواصب، الجوازم التي تجزم فعلا واحدا: لم يجلس، لم يدخل، لما ينزل المطر، كيف؟ لا مثلا تدخل دون استئذان، لأنها هي لتحفظ الدرس. هذه الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، هذه إذا دخلت على فعل دل ذلك على أنه مضارع. وبعض النواصب، وليس كلها، بعض النواصب، بعض النواصب، بعضها. نعم، طيب، المضارع إذن قلنا النواصب، مش النواصب هذو، لا، النواصب جمع ناصب، وهي الأداة التي إذا دخلت على الفعل نصبته، ضيا يعني جعلته منصوبة وليس من نواصب هذه الفرقة الضالة. قلنا المضارع بأصل وضعه صالح للحال والاستقبال ولا يتعين لأحدهما إلا بمعينات خاصة. مثلا يتعين المضارع للحال بما النافية، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، كل الحال ما تدري، والله إن النافية إن أريد إلا الإصلاح، وهكذا. يعني المضارع يخرج عن دلالته التي هي صلوحيته للحال وللاستقبال. إذا قلت أقرأ الدرس، هذه العبارة في حد ذاتها يصح أن تكون أنت الآن تقرأ، أقرأ الآن، ويصح أن تقرأ مستقبلا، لكن يخرج عن هذه الدلالة المشتركة لزمن التكلم وزمن المستقبل إلى مثلا للحال أو للاستقبال أو للماضي. إذا قلت لم يدخل فلان، هذا لم سيارته، ولهذا تسمى حرف نفي وجزم وقلب، تقلبه إلى الماضي، تقلبه إلى الماضي. لكن إذا قلت لن أدخل دار فلان، هنا في الحقيقة عينته للمستقبل، فهمت كيف؟ ولهذا كان يسموها أن الحرف نفي ونصب واستقبال. تقول أحب أن يأتي فلان، هنا أن أيضا تجعل المضارع للاستقبال. إذن يخرج المضارع عن صلاحيته المشتركة لزمن التكلم وزمن الاستقبال إما إلى الزمن الماضي كما في لم، وإما إلى الزمن المستقبل كما في لن وكما في أن، واضح؟ وإما إلى زمن الحال كما مثلا إذا قلت أسافر الآن، وهكذا. فهذه هذا كيف يصير المضارع خارجا عن الدلالة الأصلية تاعه في الزمن إلى غيرها. طيب، فعل الأمر وعلاماته، فعل الأمر وعلاماته، ما هو الأمر أولا؟ فعل الأمر ما يطلب به حدوث شيء في الاستقبال. يقول الواحد ادخل صلي، في الحقيقة أنت تطلب منه أن يحدث شيئا، متى؟ في الماضي؟ يقول له صلي يعني صلي أمس؟ لا، يقول له يعني بعد زمان التكلم، يسمعك هذا إن أخذ بكلامي، صلي، أدخل، تأدب، استمع. إذن فعل الأمر ما يدل، ماذا قلنا؟ يطلب به حدوث شيء في الاستقبال، نحو اسمع، هاتي، تعالى. لماذا ذكر هذه الأمثلة الثلاثة؟ اسمع متصرف، سمع يسمع، وهاتي هذا جامد، ما كانش فيه الماضي وما كانش المضارع، لهذا قال هاتي، هاتوا معناه تعالى، لأن هاتي وش معناه؟ هي تعالى المعنى، ولهذا تعالى نفسه، تعالى، تعالينا، تعالوا. فهو جامد لأنه لا يأتي منه الماضي وإنما يأتي منه الأمر، ولذلك اختلف في فعليته وغير فعليه، قيل إنه فعل وقيل إنه ليس فعلا، قيل إنه فعل وقيل إنه ليس فعلا، لذلك ذكر هذه الأمثلة. فمن الأفعال، من أفعال الأمر ما هو متصرف وهو جمهور الأفعال وغالبها، ومنها ما هو ليس متصرفا، فلا يأتي منه إلا صيغة واحدة. لكن كي نقول صيغة واحدة يلحقها الضمائر، تعالي أيا جارة ما أنصف الظهر بيننا، تعالي أقاسم كل هموم، تعالي يخاطب حمامة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. هذا أبو فرس الحمداني كان في السجن، شوف حمامة يعني على فنن، فيعني هو أراد أن يقارن بين حريتها مع تغريدها ويعني وإطلاقها صوتها وبين سجنه وصمته، فأراد أن يقارن بين حاله وحالها، فخاطب بأبيات أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أيا زارتها هل تشعرين بحالي، معاذ النوى، معاذ الهواء، والله ما حفظتوش أن أنتم مثل غير الأولى غير فم القربة يعني. يعني آخرها تعالي أقاسم كل هموم. طيب إذا قلنا الأمثلة التي ذكرها هنا اسمع وهات وتعالى، ما علامة الأمر المختصة به؟ قال قبوله يا المخاطب مع دلالته على الطلب لنفسه. قبوله يا المخاطب مع دلالته على الطلب. إذا قلت اجلس دخل عليها يا المخاطبة، أدخل يا المخاطبة، اجلسي، هل هو دال على الطلب؟ بنفسه؟ بنفسه. قابل يا المخاطبة؟ إذن علامتان ينبغي أن يكون دالا على الطلب قابلا لياء المخاطب، فيكون بذلك يتعين أنه فعل أمر. فإذا قلت اجلسي، احفظي، كولي، اشربي، قري عينا، وهكذا، هذه علامة. أو قابله نون التوكيد مع دلالته على الطلب، اجتهدن، اجتهدن مثلا. علاش قال، لماذا قال قبوله يا المخاطبة؟ لأنه أحيانا تأتي كلمة تدل على الأمر ولكنها لا تقبل يا المخاطبة، كالمصدر النائب عن فعل الأمر صبرا، يعني خارج ولا كانوا جماعة دايرين مثلا صف وبعده يتزاحموا كذا، لا صبرا. هذا إذا دخلت عليها يا المخاطبة ويقبل نون التوكيد، يقبل نون التوكيد، قينا رب له قه، صعب كي تقول قي في الحقيقة تقول له قه، تلحق له هاء السكت، هاء السكت تلحق له قه. نعم ما ما ما هذا اسم فعل. هذا إن كانت هناك كلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل ياء المخاطبة، إذن قبلت غير شرط واحد، إذن ليست فعل أمر، هذه اسم فعل أمر. ما صح آمين شيخ، آمين شيخ، نعم باخين هذا كلمة تقال للاستحسان لكنها ليست اسم فعل أمر، لا هو يستحسن هذا الكلام الذي سمعه، وقد ورد ذلك على لسان بعض الصحابة عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينتظر من مات في سبيل الله مقبلا غير مدبر، فقال بخن بخن، كأنه قال هذا أمر جميل وحسن، كما كخ كخ، هذه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابنه ولحفيده حسن عليه الرضوان، سيدنا الحسن، بان بكموا الشيعة الخراطين، سيدنا الحسن، قولوها نقولكم وننصحكم كي تذكروا آل النبي صلى الله عليه وسلم، قول سيدنا معنا. لماذا؟ لأنه حدث ما يقتضي ذلك، بس كذب الكذب نتاعهم. إذن هو قال له كخ كخ، يعني اترك اترك دع دع، فإنها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. شغلت دي مصورة. نعم؟ مش كيخ كيخ. كاين فيها لغة. نعم. قلنا إذن الكلمة إذا قبلت، إذا كانت دالة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة كانت فعل أمر، فإن لم تقبل ياء المخاطبة فليست فعل أمر، قد تكون مصدرا نائبا عن الفعل، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل المنى بمستطاع صبرا، حذاري كما اللي راهم كاتبينها في اللوحات خطرة شيخ خوتنا ويديروا لها الياء، حذاري رادار، حذاري بالياء، حذاري معناها احذر، هذه ما تقبلش الياء، ما تقبلش ياء المخاطبة، تقبل ياء المخاطبة اسم فعل أمر بمعنى احذر، دراكي بمعنى أدرك، نزالي بمعنى انزل، وهكذا، هذه أسماء أفعال للأمر وليست أفعال أمر، لأن فعل الأمر علامته أن يكون دالا على الطلب قابلا زين قابلا لياء المخاطبة. طيب إذن هناك علامات لكل من الماضي والمضارع والأمر. نعم أطفئوا أطفئوا لا وكاين كاين أربطوا أحزمتكم أربطوا هذا فعل أمر خير صحيح أربطوا سيأتي لنا إن شاء الله كيف نصوغ الفعل الأمر فعل الأمر من الفعل المضارع. هذا أخطاء على كل حال. شوف يا إخوان ليتنا نكتب بالخط العربي ونحافظ عليه في بلادنا إن شاء الله بلاد الإسلام وبلاد العربية لأن يعني العربية لغة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كون غير ما غلطوا فيها ونحافظوا عليها. احنا الإنسان كي يسمع مسؤول يتكلم بالعربية ولا بس عليه يفرح ينتشي لخاطر نقول لك الإنسان كونه يترك عربيته ويعمد إلى اللغة الأجنبية يرطل يرطن بها. أنا كنت واحد الوقت نقول يرطن هي يرطل يعني في الحقيقة تقول فلان يرطل احنا عندنا الكبار يقولوا راه يرطل معناه ما فهمت لهش على الهضرة شيء يرطل هي هي. ولذلك عمر بن الخطاب ورد عنه النهي عن رطانة في الأجانب وانا قلت يرطل هي يرطل بالدارجة عندنا. اذا تركوا هذا خير الانسان اذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير اللغة العربية عند الحاجة. فاذا احتاج الانسان الى ان يتكلم بكلمات يفهم بها ما لا بأس لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن يتعلم شيئا من اللغة العبرانية لأنه قال لا آمنهم علينا وهم يهود فلا بأس. أما أن الإنسان قاعد يتكلم بغير العربية هذا مرض هذا مرض. طيب هذا إذا ماذا عن علامات طيب نزيد شيء. طيب ننتقل إلى أمر آخر وهو مأخذ المضارع والأمر. مأخذ المضارع يعني نحن كيف نأتي بالمضارع والأمر كيف ننطق نطقا صحيحا بالمضارع. طيب عرفنا الماضي وهذا معناه يجب أن تكون عارف الماضي يعني دخل سهل يعني الماضي الحقيقة الماضي لكن الماضي كيف تديروا عنده صح دخل ركعات باللي الخاء مفتوحة لأنها متداولة. في الحقيقة يا إخواني الفعل أول قبل ما ندخلوا في هذه المسألة ربما بالك ندخلوا فيها ولا نؤجلها. الفعل أولا عند العرب أقله ثلاثة أحرف وأكثره ستة لا ينزل عن ثلاثة ولا يزيد على طيب متى هو أصل ثلاثة هذه الحروف الثلاثة نتاعو داروا لها ميزان وضعوا لها ميزانا فقالوا الحرف الأول يقابل الفاء والحرف الثاني يقابل العين والحرف الثالث يقابل اللام فمعنى ذلك دخل ما وزنها الشيخ بوحفص دخل كي نديروا نوزنها احنا ما توقعش الميزان نوزنها بكلمة بحروف فاعلة. إذا الدال دخل الدال واش يقابله الفاء داخل الخاء واش يقابله العين لا اللام واش يقابله الا بصح هذيك اللام لام الفعل وهذيك اللام لام الميزان واضح اذا اقل الفعل ماذا ويكون رباعي يكون رباعي دحرجة شحال فيها من حرف هذيك دحرجة ثاني عندها ميزان فعلا لا الدال قابلها الفاء والعين قبلها الحاء والرام قبلها اللام وذاك الجيم هو الرابع قبلها لام واحدة أخرى إذا شعال دحرجة شعال فيها من حرف أربعة أيجيب خماسي تا دحرجة لأن دحرجته بصح تا دحرجة من تلقاء نفسه آية تا دحرجة غير نقعدوا غير هنا وزنها تشوف تا فعلا لا خدت لها التا تا فعلا لو بعد كي مكان أية تدحرج اشعال في من حرف خمسة جيب لنا انت على ستة استغفارة استنباطة استنباطة كي توزنه إذا كل فعل عنده ميزان كل فعل نحفظه هذه ما أصل موازين الميزان ثلاثة حروف ما هي الفاء والعين واللام وهذه الحروف اللي نزيدوها حروف زائدة، إما مضاعفة وإما زائدة، وحروف الزيادة في الميزان في بديه أصحاب الميزان الموازين تاعنا عندهم غير نقصان، عندهم شو يعني نكتوا نخرجوا على الموضوع. هذه الحروف الزائدة في الميزان هي حروف هناء وتسليم، صح ما عليناش إن شاء الله ما زالت جينا. علاش حبيت نقول لكم كي نرجع فنقول الفعل أقله ثلاثة أحرف وأعلاه ستة أحرف، لكن انتبهوا الفعل كاين اللي يكون مجرد وكاين اللي يكون مزيد. فهمتوا هذه المسائل كيف أن الإنسان راهي مفاتيح باش يولي يفهم الأفعال ويوزنها، شكون ما يوزنش الأفعال؟ طيب الفعل إما مجرد وإما مزيد. مجرد معناه جميع حروفه أصلية، جميع حروفه دخل ما عنده حتى زيادة، خرج، نام، قال، باع، هذا كله أصلي، دخل وخرج وباع ونام، ثلاثي ولا رباعي؟ لا مجرد ثلاثي، مجرد معنى جميع حروفه أصلية وهو ثلاثي. طيب دحرج شحال من حرفين؟ أربعة. فيش حرف زيادة؟ لا مانيش حرفين. إذا نقولوا مجرد رباعي. إذا المجرد إما يكون مجرد ثلاثي وإما يكون مجرد رباعي، معنى ذلك الخماسي لا بد فيه من زيادة تادحرج، والسداسي لا بد فيه من زيادة، قد يكون الزائد فيه ثلاثة حروف قد يكون حرفا، واضح ولا مش حرف؟ نعاودوا، أقل الفعل من حيث عدد الحروف ثلاثة، أكثره ستة، ميزان أصل ميزانه الفاء والعين واللام، حروف الزيادة بعد ما عرفناها شرنا لهم بعد ما عرفوها. ثم إن الفعل إما مجرد وإما مزيد. ماذا يراد بالمجرد؟ ما كانت جميع حروف أصلها. ماذا يراد بالمزيد؟ ما زاد على حروف الأصلية. الزيادة أحيانا تكون حرف، إذا كان ثلاثي وزدنا عليه حرف كارما أكرما، أحيانا يكون رباعي نزيدوا عليه حرف هذا حرج، أحيانا يكون المهم الزيادة تنحصر ما بين حرف إلى ثلاثة أحرف. طيب كرم أكرم نزيد بهمزة تكرم حاوز ندبر راسك أنت، عندك الكاف والراء والميم أصلية، التزيادة التزيادة ولا ليف زيادة تفاعل، تزيادة فاعل، قتل تقاتل الرجل، تناوم، تلاعب، تقلب شعر زيادة فيه تفعل، والحرف المضاعف تقلب زود أصلها قالب. خلاص إذا عرف الإنسان هذه المسألة واللي يعرف الأفعال المجردة والمزيدة ويعرف حروف زيادة ويريح. طيب نجيب حاجة واحدة أخرى، نحن كيف نعرف النطق بالأفعال؟ صح أنت دخل وخرج راك حافظها بحكم تعلمك. طيب وفارحة ما تقولش فرحة، والأفعال الماضية يسهل على الإنسان أن ينطق بها، لأن هذيك العين الحرف الأول قاع الناس يعرفوه باللي راه في الغالب مفتوح، مصاب الحرف الثاني من تعرفها يليق لك تعرفها من لغة العرب. طيب لنفرض انك عرفت الماضي دخل، فلو كانك متعود على النطق تقول دخل يدخل، توضع شيء اصلا وضع وضع، لان التواضع نفسه من الانخفاض، لكنه ليس انخفاضا مذموما بل هو انخفاض ممدوح، ان الله ما رفع شيئا الا وضعه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته القصوى عندما سوبقت، ما رفع شيئا لا والله. طيب اذا انت عندما تريد ان تنطق بفعل ينبغي ان تكون تعرفه بالعربي، كيف تعرفه؟ يقول لك اما تكون لسانك جراع ليه وحفظه، والماضي شويه اخف، بصح خطرات الماضي يكون مثلا وزنه شيء واحد ولكن مضارعه يختلف، ضرب كيف تقول في المضارع؟ يضرب، ما تقولش يضرب، يضرب. طيب فارحه نام، لكن هذا منين جاك؟ هذا راك متعود عليهم الصالح الأفعال التي لم تتعود عليها ينبغي أن تعرفها، لأن بعض مثلا فرح تقول يفرح، لكن خرج تقول نصر. إذا معرفة ضبط عين الفعل إنما يرجع فيها إلى نطق بالعربي في الأفعال الثلاثية. في الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية سهل، ولكن في الأفعال الثلاثية يرجع فيها إلى نطق العرب. أحيانا إحنا نكون حافظين كلمات نطقوا بها، وأحيانا يقول ترجع. وكاين بعض الأفعال اللي يجوز فيها الأوجه، مثلا نضغ يمضى ويمضغ، حاسب يحسب ويحسب. نعم، إيه مثلا. إذا أنا ماذا أريد أنا من هذا؟ أريد من هذا أن ضبط عين الفعل، فهمنا العين؟ مش هي العين نتاعه الأصلية، يعني عينه في الميزان. ضبط عينه إنما تؤخذ عن العرب سماعا. فهمت كيف؟ إذا عرفنا الفعل الماضي كيفاش نجيب الفعل المضارع؟ وإذا عرفنا الفعل المضارع كيف نصوغ منه الفعل الأمر؟ هذا ما نؤجله إلى قادم، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.